السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الأعراف، أطلعها قول الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. تقدم أن هناك طرائق للتعامل مع شياطين الإنس والجن موجزة مختصرة في ثلاث سور من كتاب الله. الأولى هذه الآيات: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، مع شياطين الإنس. ومع شياطين الجن: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. شيطان الإنس يمكن أن يتألف بإذن الله، أما شيطان الجن فلا يقبل مالا ولا رشوة، إنما يريد إضلالك. فهذا الموطن الأول للآيتين في هذا الصدد من سورة الأعراف، والموطن الثاني شبيه له في سورة المؤمنون: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. فهذا مع شيطان الإنس. ومع شيطان الجن: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. والموطن الثالث في سورة فصلت، نفس المعنى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، إلى أن قالوا: إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. مفاد الآيات أنها حث على العفو والصفح في شأن بني آدم في كثير من الأحيان، وهذا له فقه كما تقدم. أما شياطين الجن فلا يجدي معهم إلا التعوذ بالله. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. فهذا مفاده أن أهل الإيمان وأهل التقى قد يعتريهم من الشيطان شيء، قد يغضبهم الشيطان، قد يحزنهم الشيطان، قد يحملهم الشيطان على فعل ما لا يليق بهم. فحتى المتقون قد يحملهم الشيطان على فعل ما لا يليق بهم من انفعال أو خطأ أو معصية أو حتى كبيرة من الكبائر عياذا بالله، ولكنهم وبعد يرزقهم الله حسن التوبة وحسن الإنابة. فهذا وارد في حق أهل الصلاح، وقد دلت على هذا أدلة كثيرة، منها قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة. فهل يتصور أن التقية تصدر منه فاحشة؟ قد يرد. الله قال: ما قد سمعتموه، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فحتى التقي قد تصدر منه كبيرة. وماعز الأسلمي مع أنه ارتكب كبيرة إلا أنه لامته نفسه وذهب مضحيا بها كي يطهر من هذه الكبيرة. وابن لعمر بن الخطاب شرب الخمرة ولم يكتشف، لكن ذهب إلى الأمير وقال، قال لعمر بن العاص: أيها الأمير، أصبت حدا فطهرني. والكليم موسى عليه السلام أغضبه الإسرائيلي استصرخه الإسرائيلي وقتل نفسا لم يؤمر بقتلها، ولكن بادر بقوله: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فحتى أهل التقى وحتى لا ييأسن شخص من رحمة الله قد تزل أقدامهم ويخطئ في لفظ في فعل في موطن لا يحتاج إلى التصرف الذي تصرفوه. حتى إن الشخص أحيانا قد يسيء في التعامل مع والديه، فربنا لما قال: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة فقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا يعلم ضعفنا. فقال الله: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. حتى الصالح قد تزل قدمه فيخطئ، قد يتأفف مع والديه في حال كبرهما، وأبوه يتصرف تصرف يستدعيه كبر السن، فأبوه يخطئ في التصرف، لكن الولد لا يتحمل فيكلم والده بطريقة سيئة، لكن ربنا يعلم أن هذا الشخص صالح ففتح له باب التوبة بقوله: إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين أي للرجاعين غفورا. أبوك قد يتصرف تصرفا في كبر سنه لا يليق، سواء معك أو مع الجيران أو مع غيرك مع غيرهم أو مع أمك، فأنت تلقائيا تنفعل من هذا التصرف الخاطئ، يابا لما تصنع لما وتشتد، لكن ربنا فتح لك الباب للتوبة فقال: إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفور. فهذا شأن أهل التقى، إذا مسهم طائف من الشيطان أي طاف بهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. لا شك أن الشياطين تحضر مواطن وتتخلف عن مواطن، فيلزمك أن تبتعد عن المواطن التي يطوف فيها طائف الشيطان. ففي المواطن يطوف فيها طائف الشيطان أكثر من غيرها، وأحوال يأتي عندها الشيطان أكثر من غيرها، فعند الغضب يحضر الشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد رأى رجلين يستبان، أما أحدهما فعلى صوته واحمر أنفه وانتفخت أوداجه، قال: إني لأعلم كلمة لو قالها مثل هذا لذهب الذي يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه الذي يجد. في مواطن، مواطن الغضب تحضرها الشياطين، مواطن الخصومات تحضرها الشياطين، مواطن الجدال تحضرها الشياطين، فضلا عن أماكن القاذورات والخلاءات ونحو ذلك. وقد يحضر الشيطان دون شيء من ذلك، يوسوس لك: من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول لك: هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله. إذا بلغ ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، ولكن إخوان الشياطين يتمادون في الغي والشياطين تساعدهم، وإخوانهم أي إخوان الشياطين يمدونهم أي تمدهم الشياطين في الغي، تسترسل بهم في الغي، ثم لا يقصرون في إغوائهم، يستمرون بهم في الإغواء، يستمرون بهم في الإغواء، ويكبر الصغيرة يعني الشيء صغير وأنت غضبت غضبتك وانتهت، يأتي الشيطان يعظمه لك ويكبره لك حتى تظنه أنه كل الدنيا. فلكن المؤمن التقي يعرف ويخطى على الشيطان حبائله. شخص كلمك كلمة وهو سفيه وأنت رددت عليه الكلمة، يأتيك أشياء تقول لا ما يصلح هذا الرد، مع أنه رد كافي وأكثر من الذي فعل، لا هذا يستحق الضرب. لما يستحق، كيف يستحق الضرب؟ يوالي، لا وأبوه، لازم أبوه لم يؤدبه، لازم أبوه أيضا يفعل بأبيه وأمه بنت ستي، ويسلسل بك الشيطان ولا يقصر الشيطان في إغوائك أبدا والاسترسال بك. والله رأينا قبائل في بعض الدول العرب والله يتقاتلون قبائل قتالا عنيفا، وكم سقط فيهم من قتيل بسبب شجرة في الصحراء، شجرة يابسة من يحتطب بها. ففينا يعني ناس طيبون خلاص الحمد لله قدر الله ما شاء فعل وانتهى الأمر، وآخرون إخوان الشياطين، الشياطين تمدهم ولا تقصر في إغوائهم وفي إضلالهم. فالمؤمن التقي يقطع على الشيطان حبائله ولا يسترسل معه في أي باب من الأبواب، لا تسترسل معه. وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. وإخوانهم يمدونهم، أي إخوان الشياطين تمدهم الشياطين في غيهم، ثم لا يقصرون في إغوائهم ولا يتوانون عن إغوائهم. قال تعالى وإذا لم تأتيهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. اختلف العلماء في تفسير الآية هنا، هل المراد بالآية المعجزة وإذا لم تأتيهم بمعجزة كما طلبوا منك؟ قالوا لولا اجتبيتها، لو أتيت بها من نفسك لماذا تنتظرها أن تأتي من عند الله؟ أنت تقول رسول ائتنا بآية كما أتى صالح قومه بآية، وكما كان داود الحديد في يده لي نصنعه كيف يشاء. فالآية هنا قال بعض العلماء الآية المعجزة الدالة على صدق أي نبي. وإذا لم تأتيهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. والقول الآخر أن المراد بالآية آية من القرآن، تقول لا تأتي من عند الله، تأتي بها من عند نفسك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فكما لا يخفى عليكم أن من مناهج أهل السنة والجماعة في التفسير أن القرآن يفسر بعضه بعضا. فقوله سبحانه إذا لم تأتيهم بآية قالوا لولا اجتبيتها كقوله، وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين، وهذه الآية نحوها. إذا لم تأتيهم بآية قالوا لولا اجتبيتها لاخترعتها وأتيت بها من قبل نفسك، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم. قول هذا بصائر يعني القرآن وآياته بصائر من ربكم. كما تفسر به الآية معنى الذي قد يفهمه العوام، أنك حانا ترى غبشا ولا ترى الشيء واضحا، فإذا لبست نظارة قوية وصفاها طبيب حاذق ورائقة ترى الشيء على حقيقته ولو على بعد. فآيات القرآن بصائر تستبصر بها، بل وخير من البصائر التي يصنعها البشر، لأنك تستبصر بها لما بعد الدنيا كلها، تستبصر بها حتى لآخرتك. فالذي فقد هذه البصائر أعمى، كما قال تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. وكلما ازددت علما بكتاب الله ازددت بصيرة وازددت نورا، وكلما يعني نزلتها على نظارة الدنيا كلما ازدادت نظارتك قوة وشفافية. كلما ازددت من كتاب الله تعلما كلما ازددت بصيرة في الأمور كلها، في التعامل مع الخلق والتعامل مع الخالق سبحانه وتعالى، في أمر الدنيا وأمر الآخرة. كلما حصلت من كتاب الله ازددت بصيرة ازددت فراسة. ويجي تجرب، كلما فهمت أي ازددت نورا وازددت بصيرة في كل الأبواب. فإن الله قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم في كل طريق في كل باب. أبواب الاستئذان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أبواب الأكل والشرب يهدي للتي هي أقوم، أبواب الاقتصاد يهدي للتي هي أقوم، أبواب العبادات يهدي للتي هي أقوم. في كل شيء تجد أن القرآن يهدي للتي هي أقوم. في طرائق الخطاب مع الناس، فكلما أنت حصلت آيات أكثر كلما ازددت بصيرة في شتى الجوانب. أنت كابن آدم أو كأحد بني آدم تنظر من منظور معين على قدر فهمك وقدرتك، ولكن الذي أحاط بكل شيء علما هو الله. أنت قد تريد الزواج بامرأة، حرصك الأكبر على أن تكون جميلة، حرصك الأكبر أن تكون جميلة، وإن كنت طيبا تقول دينة أيضا، ولكن لا توفق أيضا لأنك تدعو ربك، وربك سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما، أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. قلت شلت ولا تفضل. فربنا أحاط بكل شيء علما. أنت تنظر مثلا للمرأة من ناحية جمالها، من ناحية مالها، الله سبحانه يعلم كل العواقب. هل ستكون طيبة معك؟ هل ستخونك في الفراش أم لا؟ هل ستكون عقيما أو لن تكون عقيما؟ هل ستلد ولد معوق أو لا تأتي بولد معوق؟ الله يعلم الموضوع من كل جوانبه، وأنا وأنت قاصر البصر. فمن ثم نحن نقول ربنا وسعت، والملائكة يقولون كل شيء رحمة وعلما. فلذلك إذا وكلت أمرك إلى الله فسيختار لك كل خير، ادعوه وارجعه وكن من الصالحين وهو يتولاك سبحانه وتعالى. وإن جاء شيء ليس على اختيارك فكن واثقا أن الله يختار لك الأفضل. فدائما أيها الإخوة، القرآن بصائر لا تتركها ولا تهملها، حصل أكبر قدر ممكن من هذه البصائر. كل آية بصيرة في باب، في أبواب التوحيد تكون معك بصيرة، في أبواب العبادات تكون معك بصيرة، في أبواب المعاملات تكون معك بصيرة. فكتاب الله بصائر، كلما استكثرت من كتاب الله كلما ازددت نورا وبصيرة. فلذا كان من الجدير بك أن تزداد علما بكتاب الله وعلما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا قال قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. فاحرص كل يوم، بس كل يوم لوجه الله الكريم ولرفع درجتك، تعلم آية واحدة ولو آية وحديث عن رسول الله، آية وتفسيرها وحديث عن رسول الله. كل يوم تزداد بصيرة، كل يوم تزداد نور. أعرض عن الجاهلين منهج حياة، خذ العفو منهج حياة، قل المؤمن يغض من أبصارهم منهج حياة، كل في باب كل في جنب، ولا تجسسوا منهج حياة، إن بعض الظن إثم منهج حياة، ولا يغتب بعضكم بعضا، كلها نور، كلها نور، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا منهج حياة. كل القرآن الكريم حياة وبصائر، فلا تغفل ولا تنشغل عن كتاب الله بأي شيء آخر مع سنة رسول الله، لا تنشغل عن كتاب الله وعن سنة رسول الله بأي شيء آخر. مواعظ كثيرة قل منها من يرتكن إلى آية أو حديث وتفسيرها، كله كلام كلام كلام. خذ آية وتفسيرها، خذ حديث عن رسول الله ثابت صحيح، وما وجوه الاستفادة منه، تحصل في زمن كثير علما غزيرا وبصائر عظيمة في كل الأبواب، وبها تستطيع أن تحكم على الأشياء والأشخاص والأحوال، تعرف الصواب من الخطأ. قال تعالى: هذا بصائر من ربكم. صدق الله، القرآن بصائر أستبصر به. قال تعالى: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ومن ثم ما دام القرآن هكذا، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له، ما دام علمنا أنه بصائر فإذا قرأ نستمع له، ماذا يريد منا ربنا سبحانه وتعالى؟ نستمع له وننصت، نستمع له وننصت، ليس مجرد استماع، إنما استماع مع إنصات. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا الاستماع والإنصات رحمة لعلكم ترحمون. فإذا كان أهل الكفر يوصي بعضهم بعضا بالتشويش على القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، قل لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، شوشوا عليه لعلكم تغلبون. فالذي يأتي إلى الرسول يأتي يستمع الإسلام والقرآن، يرجع: ما تسمع لهذا الرجل، هذا الرجل به وبه وبه، ويصدونه عن استماع القرآن، يضعون أصابعهم في أذانهم ولا يريدون سماع هذا القرآن. فأنت يا مسلم كن سماعا منصتا، منصتا لعلك ترحم. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. ولقد قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، نزل في جوارك قال أنا في عرضك أنا في عهدك، فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى محروم من هذا. ونحن والله ننظر إلى العالم والذين يموتون كل يوم بالملايين، ولم تبلغهم حلاوة هذا القرآن ولا دعوة هذا القرآن، ولم يفقهوه. أليس لهؤلاء علينا حق أن نبلغهم بالحكمة والموعظة الحسنة، بعيدا عن التشويش الذي يشوشون به على القرآن؟ أهل الكفر في الإذاعات والمرئيات يشوشون على القرآن، ويصفون المسلمين بسيء الأوصاف. إذا بلغنا هؤلاء القرآن بطريقة طيبة كما يحبها الله ويرضاها، كنا أدينا جزءا مما علينا. لكننا غفلنا حتى عن حق أنفسنا، فحق نفسي علي أن تتعلم، حق نفسي علي أن لا أكون جاهلا بهذا القرآن الكريم المجيد الحكيم. ثم إذا تعلمت أوصي الخير، الخير الذي أنزله الله إلى خلق الله. لكن المسلمون في غفلة، وقل منهم من يفتح القرآن ويستمع استماع المنصت المتدبر للعمل التدبر، ليس للدراسة والاستمتاع. قال تعالى: هذا بصائر من ربكم، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وكما قال القائل في تفسير قوله تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه، قال هذا القرآن مبارك. وما معنى مبارك؟ كثير النفع، كلما اقتربت منه كلما ازددت نفعا، استمعت إليه ترحم، أنصت إليه ترحم، تعلمته تثاب، علمته تثاب، عملت به تثاب، حكمت به تهتدي وترشد، تدبرته تفهم. كلما اقتربت منه كلما ازددت درجات، تتلوه ترتفع درجاتك، إلى أن تصل إلى أن تكون من أهل الله وخاصته. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. ثم يقول تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا. اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة وخيفة، والدعاء يكون خفية، يعني ذكرت ربك اذكره متضرعا: يا رب يا رب، بعيدا عن أعين الناس، اتجه إلى ربك تجاه الداعي المنكسر الذليل الخاضع لله المحتاج. لا تسأله سؤال المستغني، لا تسأله سؤال المستغني عنه، بل اسأله سؤال المتضرع المنكسر المحتاج. فهذه حقيقتنا، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فانكسر بين يدي الله وأخبت لربك بعيدا بعيدا عن أعين الناس. قم من الليل سائلا داعيا راجيا ذاكرا لله، معترفا بذنوبك، مظهرا احتياجك إلى ربك سبحانه وتعالى. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. قال تعالى: ودون الجهر من القول، لا ترفع الصوت بالذكر رفعا يجهدك، دون الجهر من القول بالغدو وهي ساعات النهار الأول، والأصال ساعات النهار المتأخرة بين يدي غروب الشمس. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال، ولا تكن من الغافلين. لا تشغلنك الدنيا، فكم من شخص شغلته الدنيا عن الدين وشغلته أعماله عن ذكر الله. ولا تكن من الغافلين. ثم إن الله يذكرنا بقوم كرام هم لنا أسوة أيضا، وهم الملائكة الكرام عليهم السلام. قال تعالى: إن الذين عند ربك، وهم الملائكة الكرام الذين منهم حملة العرش، ثم جبريل وميكائيل وإسرافيل، ثم سير الملائكة، الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فربنا غني عنا، فإذا كنا نحن لا نسجد ولا نسبح، فغيرنا ممن هم أفضل منا، ولا مقارنة بيننا وبينهم. حملة العرش وجبريل وميكائيل والملائكة الذين هم عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. إن استكبرت أنت يا ابن آدم، فهناك من هم خير منك لا يستكبرون. إذا كان الله احتج علينا ببعض البشر، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. يا مشرك قريش، آمنوا به أو لا تؤمنوا. إن الذين أوتوا العلم من قبله، أهل الفهم، ليس الأميون، إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فالحاصل من هذا أننا إن أعرضنا فهنالك من هم أفضل منا، يسبحون لربهم الليل والنهار لا يفطرون، لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وكما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وكما قال: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. تأتي عند بني آدم الذين كرمهم الله، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. فكن مع هذا الركب الكريم المبارك، ركب الذاكرين، ركب الشاكرين، ركب الحامدين، ركب المستغفرين، ركب الطائعين لله، وإلا والله لو تخلفت عن هذا الركب ستندم حتما يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ستندم إذا لم تكن مع هذا الموكب الكريم الذاكر الشاكر العابد لربه سبحانه وتعالى المطيع لله، ستندم إذا لم تكن مع هذا الركب المبارك. ليس ركب بني آدم فقط، بل ركب الملائكة الكرام الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، حتى الطيور السوابع الطيور في الهواء الله يقول: والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل واحد مشغول علم كيف يصلي كيف يسبح لربه، والوجه الآخر كل قد علم الله صلاته التي صلاها وتسبيحه الذي سبحه. لا تتخلف يا عبد الله عن ركب المطيعين لله من إنس وجن وملائكة ودواب والجوامد كما سمعت، والأرض، الأرض قال الله لها وللسماء ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، قالتا أتينا طائعين خشية من عذاب الله سبحانه وتعالى. الله يقول لهما ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، أتينا طائعين. فكن أنت يا عبد الله من المطيعين لله ستفلح، وإلا ندمت أشد الندم. ولا تحين مندم ولا تحين مناص، فبادر وأنت تملك أمر نفسك بطاعة الله وتسبيحه. إن أبيت فهم خلائق أفضل منك آلاف المرات، إن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وهنا إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وتسبيحهم ليل نهار ليل نهار، ليس وقت فقط، بل يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يتعبون ولا يمل ولا يملون. فربنا غني عنا وعن تسبيحنا وعن عبادتنا، وهناك خلائق أفضل منا يسبحون، وغني عن تسبيح الخلق كلهم. لو أن إنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الآية: وله يسجدون. عندها سجدة نقل بعض العلماء الإجماع عليها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سجدات التلاوة، لم تثبت لدي بالأسانيد إلا أربع سجدات، الاختلاف في بعضها: سجدة النجم وسجدة الانشقاق وسجدة صاد، سجدة الانشقاق وسجدة صاد وسجدة العلق، وهي يعني قلنا صاد والعلق والنجم والانشقاق. ورد حديث جمع 15 سجدة لكنه ضعيف الإسناد، لكن الإجماع انعقد على نحو من 15 سجدة، نقل الإجماع الطحاوي وغيره من أهل العلم. وسجود التلاوة مستحب كما تقرر من قبل، وقد قال عمر: إنا نمر بالآيات فيها السجدة، فمن سجد فحسن ومن لم يسجد فلا شيء عليه. هذا، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الشاكرين الحامدين المطيعين له المخبتين إليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك.